بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وبعدما استكملنا الحديث عن سيرة سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وتعرفنا على حياته وجهاده ودعوته إلى الحق، الآن ننتقل إلى الحديث، إلى التعرف على سيرة زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن. وسيكون الحديث إن شاء الله في هذه اللقاءات القادمة حول زوجات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام والتعرف على حياة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرتهن العطرة ضروري أن نتعرف عليه ونتعلمه، وأن نربي أبناءنا وأن نربي بناتنا على معرفة سيرهن وأخلاقهن وصبرهن وجهادهن، وأيضا نربي أنفسنا على محبتهن والترضي عنهن ونعرف حقهن علينا، فهن أمهات المؤمنين، فلا بد أن نتعرف على أمهاتنا. ولا نطيل، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 زوجة، ومات عن 9، وسنتعرض لهذه الزوجات واحدة واحدة، ونرتب ذلك ترتيبا زمانيا، ونبدأ بأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وخديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي بن كلاب القرشية الأسدية، كانت تدعى قبل البعثة بالطاهرة، وهي من أشرف نساء النبي صلى الله عليه وسلم، من أشرف نساء قريش نسبا، وكانت ذات ثروة مالية وتجارة. ولما سمعت بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأمانته وكرم أخلاقه، عرضت عليه أن يعمل في تجارتها، فخرج صلى الله عليه وسلم تاجرا بأموالها إلى الشام، وكان معه غلامها ميسرة. ورأت خديجة رضي الله عنها الأمانة في المال والبركة بتجارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرها ميسرة بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله وبعض الآيات التي وقعت له قبل البعثة في هذه الرحلة، فأعجبت بتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، وأخبرت بعض صديقاتها، فقامت إحدى صديقاتها فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بخديجة، فتم عقد الزواج، وكانت هي أكبر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بزواجين. الزواج الأول كان من عتيق، من رجل قال له عتيق بن عائد المخزومي، وبقيت معه حتى توفي، وأنجبت منه عبد العزة وهندا، ثم تزوجت برجل آخر يقال له أبو هالة، هند بن زرارة التميمي، وأنجبت منه أيضا هندا والطاهر وهالة، فأصبح عندها من الأولاد 5. وبعد وفاة الرجل الثاني لم تتزوج وأمسكت عن الزواج، مع أن كثيرا من أهل مكة ومن أشراف مكة يرغبون الزواج بها ولم تقبل ذلك. ثم إنها تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءته الرسالة ونزلت عليه الرسالة وبعث صلى الله عليه وسلم، كانت من أول من آمن به وصدقت ما جاء به وآزرته على أمره، فخفف الله بذلك على رسوله، فكان لا يسمع شيئا يكرهه من رد قومه أو تكذيبهم أو يحزن لذلك، إلا فرجت عنه بذلك وثبتته وخفت عليه وصدقته، وقد رزقت أو قد رزق هو منها بأولاده كلهم إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، فرزق بالقاسم وهو أكبرهم ومات في حياته، ثم بزينب، ثم بعبد الله، وأيضا مات في حياته قبل الهجرة، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، على خلاف هل فاطمة هي الأخيرة أو رقية. ولما اشتدت عداوة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وقرروا محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، بل محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني عبد المطلب في شعب أبي طالب، لم تترك خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل دخلت معه مع أنها ذات مال وذات مكانة، إلا أنها تركت ذلك وعانت ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع والعطش، ثم إنها بعد خروجها من هذا الحصار ومن شعب أبي طالب مكثت مدة ثم ماتت رضي الله عنها. توفيت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، ودفنت في الحجون، وذلك بعد وفاة أبي طالب بأيام وقيل بأشهر. لا شك أن أم المؤمنين خديجة لها فضائل عظيمة، وقد جاءت أحاديث في ذلك، منها أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب هو اللؤلؤ المجوف. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن هالة بنت خويلد وهي أخت خديجة استأذنت للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف صوتها واستئذانها فارتاح، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. تقول عائشة: فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش، تعني خديجة، فقد أبدلك الله بخير منها. فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقت إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادا. قالت عائشة: فقلت في نفسي: والله لا أذكرها بعدها بسبة أبدا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها. ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما يذكر خديجة، فلما قيل له: يا رسول الله، كثيرا ما تذكر خديجة، قال: إن الله رزقني حبها. ومن وفائه صلى الله عليه وسلم لخديجة أنه كان إذا ذبح شاة قال: أرسلوا إلى صديقاتي خديجة. وهنا موقف عجيب، وهو أنه في بدر، في غزوة بدر، أسر من أسر من المشركين، وكان في الأسرى أبو العاص بن الربيع، وهو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قرر أن يأخذ الفداء منهم ويفك أسرهم. فلما علمت زينب وهي في مكة بأن زوجها أسير وأنه يحتاج إلى فداء أرسلت عقدا لها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد قال: هذا فداء من؟ قالوا: هذا فداء أبي العاص بن الربيع زوج زينب. فنظر إلى العقد فإذا عيناه تذرفان، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا عقد خديجة. ثم قال: فكوا الأسير وردوا إليه فداءه صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عن أم المؤمنين خديجة وأرضاها، ورفع درجتها في العليين، وجمعنا وإياها في مستقر رحمته ودار كرامته. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.